السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنكمل بإذن الله تعالى صلاة الجمعة، ومعنا حديث 487. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. طيب، هنا الحديث بيتكلم عن فعل بعض الأفعال يوم الجمعة، ودي هتكون سبب في إن الله عز وجل يغفر الذنوب ما بين الجمعة والجمعة، بل وفضل 3 أيام. طيب، من اغتسل يوم الجمعة؟ وطبعا إحنا درسنا الجزئية دي العام الماضي، أو في سنة أولى، مش العام الماضي كمان، في سنة أولى أخذنا أن غسل الجمعة ماله؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم، صح؟ واجب. إن ترك، لو حدث ترك لغسل الجمعة هيأثم، لأنها على إيه؟ وجوب. والواجب معنى إيه؟ إن فعلتي لك الأجر، إن تركتي هتأثمي. طبعا ده خاص بالرجال اللي هيحضروا صلاة الجمعة، وإحنا تكلمنا إن صلاة الجمعة واجب على الرجال. طيب، ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. خدي بالك إن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إن كانوا بيروحوا لصلاة الجمعة من بدري، من بعد الشروق، من بعد الشروق يبتدوا يذهبوا عشان صلاة الجمعة. طب يعملوا ايه؟ فصلى ما قدر له، هيصلي صلاة مطلقة، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم. هناخدها حضر يا سحر، ماشي؟ يبقى ايه؟ هيختسل، وبعد كده هيروح يوم الجمعة من بدري يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ثم أنصت. ها، هينصت. وشوفي، مش هيسمع بس، لا ده انصات قاعد منتبه للخطبة، حتى يفرغ الإمام من خطبة، لحد ما الإمام يخلص الخطبة ثم يصلي معه. وبعد كده هيصلي مع الإمام صلاة الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. قال النووي في فضل 3 أيام، قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين و3 أيام. ما بين الجمعة والجمعة 7 أيام، وثلاثة كمان يعني إيه بقى؟ 10. ليه؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، يعني هيتغفر له ما بينه ما بين الجمعة 7 أيام، وكمان 3 أيام، يبقى 10 كده، لأن الحسنة بإيه؟ بعشرة أمثالها. يبقى لما بيفعل الأفعال ديت بتكون سبب في المغفرة، وبتبقى كمان الحسنة بعشر أمثالها، والله لضعف لمن إيه؟ لمن يشاء. طيب عندنا كمان حديث أوس رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. غسل يوم الجمعة يعني كان سبب في أن امرأته تغتسل، يعني جامع امرأته في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، وكان عشان الجماع ده كان سبب في أن امرأته إيه اغتسلت. وطبعا هنا الجماع بالنسبة للرجال يوم الجمعة ده على استحباب. واغتسل يعني هو كمان إيه اغتسل، وبكر وابتكر يعني ذهب من بدري ومشي، راح ماشي مركبش، ودنا من الإمام كان قريب من الإمام، واستمع الخطبة وما تكلمش ما فيش لغو، كان له بكل خطوة، شوفي كل خطوة مشيها عمل سنة أجر صيامها وقيامها، كأنه كل خطوة خد أجر صيام السنة كلها، كأنه صام السنة كلها، وكأنه قام الليل السنة كلها. فعندنا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وفي صحيح أبو داود زيادة بقى: وهو قائم يصلي، طبعا هنا بيقولك يعني بمعنى أي ملازم للدعاء. طبعا هنا يعني في كمان حديث أو زيادة: وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى إلا أعطاه إياها، وأشار بيده يقللها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لنا إن في ساعة في يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم ويكون بيدعي الله عز وجل في ذلك الوقت إلا استجيب له. وهنا النبي بيشير بإيديه إنها إيه قليلة قوي، يعني دي ساعة من اليوم كله. طبعا انت عارفة اليوم بيبدأ من أذان الفجر لحد أذان المغرب، ساعة وقت قليل جدا. ليه؟ لأن النبي أشار بإيه بتقليل الوقت، إنه وقت قليل قوي، ولو وافق في الوقت ده دعاء للمسلم الله عز وجل إيه يستجيب له. طيب وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. جلسة الإمام ما بين الخطبتين إلى إيه؟ إلى انتهاء الصلاة. ده حديث أبي بردة ومروي في مسلم. طيب في حديث تاني عن عبد الله بن سلام وعن جابر: هي ما بين صفر إلى غروب الشمس. الحديث عندنا حديثين ظاهر هما التعارض، خدي بالك. حديث بيقول لنا إن الساعة دي بتكون ما بين أن يجلس الإمام إلى انتهاء الصلاة، والحديث الثاني بيقول لنا إن وقتها قبل أذان المغرب بحوالي ساعة ساعة ونص. طب هي ساعة واحدة لازم يبقى ليها وقت واحد، هنا ليها وقتين، الحديثين مالهم؟ ظاهر هما التعارض. طيب احنا خدنا في الأصول لما يكون عندنا حديثين ظاهر هما التعارض بنعمل ايه؟ طيب شوفي هنا عندنا حديث تاني: قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله ابن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب. هنا أبو هريرة بيقول إن هو قابل عبد الله ابن سلام فقال له على المجلس اللي كان ما بينه وبين كعب، فقال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي. أبو هريرة وكعب كانوا بيتحدثوا عن الساعة اللي هي فيها استجابة الدعاء يوم الدين. أبو هريرة بيقول لعبد الله بن سلام إن أنا كنت جالس مع كعب وبنتحدث عن الساعة اللي فيها استجابة دعاء يوم الجمعة. قال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة. عبد الله بن سلام بيقول له إيه ده أنا عارف أي ساعة. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بسرعة، أخبرني، دلني، قل لي، عرفني. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة. هي آخر من يوم الجمعة. يبقى هنا عبد الله بن سلام أخبر أبو هريرة إن ساعة الإجابة هي آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني الساعة أو الساعة ونص اللي بيبقى قبل أذان المغرب. طيب فقلت كيف هي؟ أبو هريرة هنا بيقول لعبد الله بن سلام كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. شفت يا بنات فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو هريرة بيقول له إزاي ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يصادف عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة، خدي بالك الوقت ده وقت كراهة ما فيش صلاة فيه، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله ابن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ مش النبي بيقول له بقى يعني عبد الله، شوف يا بنات العلماء لما بيتكلموا مع بعض والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بيقول له مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ يعني لو نفرض أن الرجل ذهب إلى المسجد، أنا بدي مثال، وصلى المغرب وجلس في مكانه وقعد يدعي الله يدعي الله يدعي الله، أو حتى قاعد ها لحد ما يؤذن للصلاة لصلاة العشاء، كل ده كأنه في صلاة، بياخد أجر. من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي، يعني يصلي الصلاة إيه اللي بعدها. قال فقلت بلى. أبو هريرة قال نعم. قال هو ذاك. يبقى إذن هنا عبد الله ابن سلام بيؤكد على إن الساعة اللي فيها ساعة الإجابة هي ساعة إيه؟ آخر ساعة من يوم الجمعة. الترجيح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. رواته ثقات وكسر. خذي بالك الحديث اللي فيه إن آخر ساعة هي ساعة الإجابة يوم الجمعة الرواة فيهم أكثر. خدي بالك احنا هنرجح هنا من ايه؟ من كثرة الرواة. وكذلك بيرجح ايضا قول عبد الله ايه ابن سلام لأبي هريرة. يبقى اذا الترجيح ان الساعة الاخيرة من يوم الجمعة هي الساعة اللي فيها استجابة الدعاء يوم الجمعة. ماشي؟ عرفنا ليه؟ طيب. وهو قائم يصلي، القيام طبعا بالصلاة وانتظار الصلاة يسمى شرعا إيه؟ صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. شوفي الحديث ده، العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس. لو انت صليتي وجلستي لا يجلس الا الصلاه، يعني هو مش قاعد منتظر الصلاه القادمه، فهو في صلاه، كل ده اجر صلاه، اجر صلاه. يبقى اذن هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول قائم يصلي، يعني ايه؟ قائم يدعو الدعاء، لان الصلاه هي ايه المعنى اللغوي ليها؟ هي الدعاء. يبقى هنا بمعنى ايه؟ الدعاء. لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه هنا؟ اذا صلى ثم جلس لا يجلس الا الصلاه، فهو في صلاه، كانه في الصلاه بالظبط، يعني كانه ايه؟ طبعا هو مش بيصلي، ولكنه ايه؟ كانه في صلاه، بان هو بياخد الاجر على كده. عرفنا ايه بقى الساعه اللي هي ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ فيها خلاف، فيها خلاف، ولكن الراجح في تلك المسألة إن هي الساعة اللي إيه؟ آخر ساعة من يوم الجمعة. طبعا مش ساعة يعني ساعة يا بنات، خدي بالك، ساعة يعني مدة، هنا يقصد مدة يعني آخر وقت، يعني بتقدر بساعة ونص ساعة قبل أذان المغرب تقريبا. وعرفنا ليه رجحنا كده؟ ها؟ رواية الحديث ده أكثر كثر. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. هنا يعني عايز أوضح لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون الخطبة بتاعته يوم الجمعة يقرأ قرآن ويفسر ويوضح ويبين للناس معاني القرآن، قد تكون الخطبة هكذا. هنا بنقول حديث طارق ابن شهاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. بنقول هنا ان الجمعة حق واجب على كل مسلم، ده على كل عموم المسلمين، كل المسلمين صلاة الجمعة مالها واجب عليهم. طيب الا اربعة، استثنى هنا النبي صلى الله عليه وسلم مملوك اللي هو العبد، وامرأة اللي هي النساء، والصبي اللي هو الذي لم يبلغ بعد، والمريض، المريض اللي هو ايه؟ اللي هو طريح الفراش، اللي هو الناس بتعوده في البيت وما بيقدرش يتحرك من الفراش، واخدين بالكو؟ مش يتحرك في كل حتة ويجي صلاة الجمعة لك انا مريض، لا. طبعا هنا برضو في حديث لعبد الله ابن عمرو قال الجمعة على من سمع النداء، وكذلك النساء لا تجب عليهن صلاة الجمعة، والصبي اللي هو الذي لم يبلغ بعد برضو معلوش صلاة جمعة، ولا المريض. طيب هنا بعد كده عندنا عنوان وقت الذهاب إلى صلاة الجمعة. طبعا المرأة ما عليهاش، ليس عليك صلاة جمعة. طب افرضي انا عايز اروح اصلي الجمعة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، واحنا هناخدها ان شاء الله، لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، يجوز انها تذهب لصلاة الجمعة، بس هل هي هتاخد اجر صلاة الجمعة زي الرجل؟ لا، صلاة الجمعة دي خاصة بالرجال، أجرها كله ده للرجال. ليه؟ لأن خدي بالك لما المرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته، قالت فضلتم علينا بالجمع والجماعات، بالجمع والجماعات، الرجال فضلنا على النساء بالجمع والجماعات. طيب لما المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أحب الصلاة معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أعلم، عارف، ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا. يبقى أعلى أجر للمرأة في الصلاة في بيتها. ايه البيت ده؟ اللي هي المكان اللي انت بتباتي فيه، اوضه النوم بتاعتك، دي اعلى درجه. طيب وبعد كده الحجره، الحجره دي بمعنى زي ما نقول الاوضه بتاعتك ومعاها الصاله اللي هي غرفه المعيشه. لو صليتي في غرفه المعيشه دي برضو اعلى في الدرجه، بس طبعا الاعلى خالص الايه؟ بيتك، اللي هو المكان اللي بتباتي فيه. بعد كده الدار، اللي هو بيتك بقى كله، بيت طبعا بيشمل حجرات الأطفال، إذا كان في سفرة في صالون، كل إيه البيت بتاعك. وصلاتك في مسجد قومك أو صلاتك في دارك أعلى من صلاتك في مسجد قومك. مسجد قومك طبعا تعلموا زي ما أخذنا العام الماضي في أبواب المساجد، إني كان لكل قبيلة أو لكل حي ليه مسجد، المسجد القريب منك يعني، ده كده برضو أعلى في الأجر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتوا تعلموا إن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ولكن صلاتك في إيه؟ في بيتك أعلى، أعلى. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني لو المرأة استأذنت من الولي بتاعها، سواء بقى كان والدها أو أخوها أو زوجها، إن هي تذهب للصلاة لا يمنعها، ولكن أجرك في البيت أعلى، ولك أن إيه؟ أن تذهبي للصلاة في المسجد. طيب، عن أبي هريرة، وقت الذهاب بقى لصلاة الجمعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني جامع امرأته يوم الجمعة واغتسل غسل الجنابة طبعا بالإضافة لغسل الجمعة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، يعني راح في أول الوقت. طبعا زي ما قلت لكم يعني كانوا بيذهبوا بعد الشروق، اغتسل وذهب إلى المسجد بعد الشروق، كان أول من حضر إلى المسجد، كأنما تقرب إلى الله عز وجل ببدنة. بدنة اللي هي إيه؟ جمل. الجمل دلوقتي بيساوي إيه يا بنات؟ تمن الجمل قد إيه؟ تمن غالي، الجمل غالي جدا في السعر، حوالي 35,000-40,000. يعني تخيلي هو لما بيروح بدري كده ويكون طبعا مغتسل غسل من جنابة، يعني جامع امرأته في ذلك اليوم، وراح في أول الوقت كأنه تقرب إلى الله عز وجل ببدنة بجمل، أجر عالي جدا. طيب اللي هيروح في الوقت اللي بعده كأنما قرب بقرة. خدي بالك البقرة أقل في السعر من الجمل، تيجي بقى هنا الأجر إيه؟ يقل. طيب اللي راح بعد كده في الوقت اللي بعد كده كأنما قرب كبشا أقرن، كبش بقى إيه؟ ضخم كده وبقرون. ومن راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. دي أقل حاجة بقى، خلاص كده. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طبعا طبعا طبعا يا أسيل طبعا، أمال إيه؟ الرجال بتضيع عليها أجور كثيرة. فإذا خرج الإمام، إمام بقى طلع بقى على المنبر، خلاص الملائكة طبعا في حديث آخر بتروح قافلة الصحف وانتهى كده، تقعد تسمع إيه؟ الخطبة. باب التنظيف والتجمل للجمعة. عن ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. يعني طبعا ده على استحباب أن يكون للرجل ثياب مخصوصة للذهاب للإيه؟ للجمعة. طبعا انتم لو تتذكروا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليه ثياب خاصة باليوم الجمعة وبالأعياد، وثياب بيقابل بيها الوفود. فاكرين عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو شاف حلة سيراء، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اشتريها والبسها يوم الجمعة ولاستقبال الوفود. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليه ثياب خاصة، حاجة بقى كده ايه، ثياب يعني جميلة. شوفي هنا يعني ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب المهنة. يعني خلي الثياب اللي انت بتشتغل فيها دي خليها تشتغل فيها، واليوم الجمعة بقى هات لك ايه ثياب كده جميلة خاصة بيوم الجمعة. وعن ابن عباس رضي الله عنه طبعا على سباب قال كرسول صلى الله عليه وسلم وقت الذهاب إلى صلاة الجمعة. طبعا المرأة ليس عليك صلاة جمعة. طب افرضي أنا عايزة أروح أصلي الجمعة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإحنا هناخدها إن شاء الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يجوز إنها تذهب لصلاة الجمعة، بس هل هي هتاخد أجر صلاة الجمعة زي الرجل؟ لا، صلاة الجمعة دي خاصة بالرجال، أجرها كله ده للرجال. ليه؟ لأن خدي بالك لما المرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته قالت فضلتم علينا بالجمع والجماعات، بالجمع والجماعات، الرجال فضلنا على النساء بالجمع والجماعات. طيب لما المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أحب الصلاة معك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أعلم، عارف، ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا. يبقى أعلى أجر للمرأة في الصلاة في بيتها. ايه البيت ده؟ اللي هي المكان اللي انت بتباتي فيه، اوضه النوم بتاعتك، دي اعلى درجة. طيب وبعد كده الحجرة، الحجرة دي بمعنى زي ما نقول الاوضة بتاعتك ومعاها الصالة اللي هي غرفة المعيشة. لو صليتي في غرفة المعيشة دي برضو

للجمعة. طبعا لو تتذكروا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليه ثياب خاصة باليوم الجمعة وبالأعياد، وثياب بيقابل بيها الوفود. فاكرين عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو شاف حلة سيراء، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اشتريها والبسها يوم الجمعة ولاستقبال الوفود. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليه ثياب خاصة، حاجة بقى كده ايه، ثياب يعني جميلة. شوفي هنا يعني ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب المهنة، يعني خلي الثياب اللي انت بتشتغل فيها دي خليها تشتغل فيها، واليوم الجمعة بقى هاتلك ايه ثياب كده جميلة خاصة بيوم الجمعة. وعن ابن عباس رضي الله عنه طبعا على سباب قال كرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل. فليغتسل يعني أمر هنا بالاغتسال، وإن كان طيب فليمس منه، ولو كان بقى فيه طيب كده عنده يتطيب يضع العطر، وعليكم بالسواك. طبعا وضع العطر والسواك ده طبعا على استحباب. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إلى الإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الرجل يغتسل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. طيب هنا يغتسل ويتطهر، طب يعني ايه؟ قال لك يعني المراد بيها المبالغة في الاغتسال، واخدين بالكم؟ او الحافظ في الفتح بيقول المراد بالغسل غسل الجسم وتطهير غسل الرأس. لان هنا ايه، يغتسل رجل يوم الجمعة، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. طب ما هو الاغتسال هو الطهر. قال لك لا، يعني هنا تأكيد أو زيادة في المبالغة، أو إني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال اغتسال الجسم والتطهر غسل الرأس. طيب ويدهن من دهنه، طبعا انتوا عارفين إن في أنواع من العطر بتبقى عاملة زي الدهن كده، حاجة زي الفازلين، وبيبقى ليها ريحة طيبة، ده بيبقى أفضل يعني من أنواع اللي بتبقى غالية وأفضل في الاستخدام. طيب أو يمس من طيب بيته، يعني ده أو ده. وشوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم من طيب بيته، يعني إيه؟ المفروض أن الرجل يبقى عنده في البيت طيب عطر عشان يتعطر بيه في البيت، ولما يجي خارج كمان ليوم الجمعة يحط من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين. وطبعا في رواية للبخاري ثم يخرج، وفي رواية لأحمد ثم يمشي وعليه السكينة، وزاد ابن خزيمة إلى المسجد، يمشي وعليه السكينة إلى المسجد ولا يفرق بين، يعني ما يفرقش ما بين اتنين، يلاقي اتنين كده قاعدين ما جنب بعض يروح ايه جاي قاعد في وسطهم. ثم لم يتخط رقاب الناس، الناس ما تبقاش كده قاعدة هو ايه ينط من فوقيهم. وفي حديث لأبو الدرداء ولم يتخط احد ولم يؤذه، يعني ما بيتخطاش ما بينطش فوق الناس كده، ولان ده طبعا اذية ليهم. ثم يصلي ما كتب له، طبعا بتدل على ايه، زي قلنا ان هم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاهم كانوا بيذهبوا من بدري ويبتدوا يعملوا ايه، صلاة مطلقة، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، يجلس لقراءة القرآن، يذكر الله عز وجل، عبادة لله عز وجل في ذلك اليوم. طيب، ثم ينصت إذا تكلم الإمام. ينصت، يقعد كده قاعد منتبه للي بيقوله الإمام. غفر له ما بين الجمعتين، أو ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أو ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي رواية ذنوب ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي زيادة ما لم يغش الكبائر. يعني إيه ما لم يغش الكبائر؟ يعني الذنوب هتختفر كلها إلا الكبائر، يعني الصغائر هي اللي إيه تغتفر ما بين الجمعة والجمعة. لو فعل الرجل كل ده هيحصل إيه؟ هيتغفر له ما بين الجمعة والجمعة. يوم الجمعة مفيش وقت الكراهة، مفيش وقت كراهة يوم الجمعة يا بنات. طيب، طبعا الحديث كمان ده بيدل على ايه؟ جواز الكلام قبل تكلم الامام. يعني احنا ممكن لما نروح، افرضي انا رحت قبل الخطبة، رحت من بدري كده، ممكن اتكلم، ممكن تتكلمي وانت داخلة المسجد، السلام عليكم، اكلم ده، اعمل ده، لاني امتناع عن الكلام امتى؟ اول ما يصعد الامام. اول ما يصعد الامام هنا ايه؟ بيمتنع الكلام. طيب، باب الرجل أحق بمجلسه، وآداب الجلوس، والنهي عن التخطي إلا لحاجة. طيب، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل من مجلسه ويجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وعن وهب بن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. طبعا ده سواء يوم الجمعة أو غير وقت الجمعة، لأن هنا مطلق. لما يكون جالسين في مجلس، ودي هتلاقيها الناس بتعملها، واحد مثلا قام يخش الحمام مثلا، أو قام يجيب حاجة، أول ما يقوم ها تلاقي الناس إيه؟ جريت تقعد في مكان. لأ لأ، ما ينفعش، في نهي عن كده، نهى، يحرم. هو أحق بمجلسه، قام من مجلسه ورجع إليه فهو أحق به. ودي خدي بالك مع الأولاد، بس طبعا احنا عندنا بالنسبة للأب والأم: ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. طبعا هنا التكريمة اللي هي ايه؟ انتوا عارفين طبعا الاب والام بيبقى لهم كده في البيت دايما مكان بيحبوا يقعدوا فيه، كرسي مخصوص بيبقى خاص بيكي او بالوالد، الزوج بيبقى ليه مكان معين كده بيحب يقعد هو فيه في الكرسي. ما ينفعش حد من الاولاد يقعد في المكان ده والاب واقف، ما ينفعش. ولا يجلس على تكريمته، تكريمته يعني ايه؟ المكان المفضل ليه الا باذن، إلا بقى لو الأب قال إيه طب خليك قاعد، لكن فيما عدا ذلك لا، ده مكان الأب ما يقعدش فيه إلا إيه؟ الأب. لكن لو الأب مش موجود خلاص بقى ليه يقعد يقعد. تلاقي وإحنا قاعدين مع أولادنا، تلاقي مثلا حد يقوم يشرب أو حد يقوم يعمل حاجة، تلاقي إيه؟ بسرعة الأولاد جم قعدوا إيه؟ مكانه. لا، هو أحق بمجلسه. شوف هنا النبي: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. الرجل أحق من مجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد. خرج بقى إيه؟ وهيعمل حاجة، أي حاجة بقى، يعني حاجة هو عايز يعمل، ثم عاد فهو أحق بإيه؟ هو الأحق بالمجلس بتاعه ان هو يجلس فيه مرة اخرى، وننتبه من هذا الامر. الا لو انت بقى اللي قمتي وقلتي مثلا ايه، لا تعال اقعد انت هنا مكاني، خلاص انت تنزلتي خلاص، واخد بالك؟ او مثلا انت قمتي تعملي حاجة، طبعا مش الام والاب، الابناء، حد من الابناء قام يقوم يعمل حاجة ورجع لقى ايه، واحد من اخواته قاعد مكان، ان قال له خلاص خليك قاعد خلاص. بس واجب هنا ايه، ان هو يقوم وهو اللي يقعد مكانه، ان هو احق بمجلسه. واخدين بالكم؟ طيب ايه تاني؟ اذا نعس احدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول الى غيره. ودي سبحان الله بتحدث كثير، تلاقي نفسك وانت قاعدة في صلاة الجمعة، ودي كتير تلاقي مثلا زوجك او ابنائك ايه يقولوا لك عليها، هم قاعدين كده بيسمعوا الخطبة تلاقيهم يناموا. طبعا الخطبة بتكون كثير من الاحيان طبعا بتبقى مملة ومش فاهمين منها حاجة، او كلام يعني عمال يطنب ويطول بدون فائدة، فبيحصل ايه، الناس ليها تنام. إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول، يعمل إيه؟ يوم يغير مكانه. طبعا ده سواء في الخطبة أو قبلها، طالما هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يوم الجمعة، طبعا مش يوم الجمعة كله، يقصد النبي من ساعة ما تروحي المسجد لحد إيه؟ ما تخلصي الصلاة. لو نعستي وانت قاعدة سواء قبل الخطبة أو أثناء الخطبة، طبعا بيبقى أثناء الخطبة أكتر يعني، تعملي ايه؟ تتحولي من مكانك، تغيري المكان بتاعك. طيب هنا كمان عندنا نهي عن معاذ ابن انس الجهني رضي الله عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب، عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب. بيقول لك الاحتباء هو ان يضم الانسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض عن الثوب. يعني ايه؟ ان انت تجلسي على الإليا ورجليكي تضميها، ترفعيها وتضميها ايه؟ لبطنك، وتروحي ايه؟ بايديكي مشبكة حوالين رجليك. دي الجلسة دي ساعات الناس بتجلسها يوم الجمعة، لا في نهي عن كده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الايه، عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب. شوفي هنا التخصيص، والامام يخطب. وعن عبد الله ابن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، رجل جه والنبي بيخطب وايه عمال ينط فوق رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وفي زيادة وآنيت. اجلس، انت كده ايه بتؤذي الناس، وانت اساسي جاي ايه متأخر، آنيت يعني جاي متأخر، يعني انت بتأذي الناس بان انت تنط كده فوق رقابه وانت كمان جاي متأخر. اجلس، لان المفروض يا بنات الواحد لما يروح المسجد خلاص المكان اللي بيلاقيه بيقعد فيه وخلاص. طيب شوفي اللي كمان يحرم، عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الصلاة الجمعة، نهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة. طيب التحلق ان احنا نعمل ايه، حلقات علم، ودي بتجديها كتير سبحان الله، تروحي المسجد عشان تصلي الجمعة تلاقي ايه النساء عاملين حلقات وقاعدين يعلموا قرآن وقاعدين يعملوا دروس علم، لا ده في نهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق، يعني نعمل حلق، يعني نعمل حلقات علم او حلقات تفسير او حلقات ذكر او حلقات قراءة قرآن. امتى؟ قبل الجمعة. قبل صلاة الجمعة في نهي. طيب أمال نروح نعمل إيه؟ لأ، زي هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا بيعملوا إيه؟ يصلوا صلاة مطلقة، ركعتين ويسلموا، ركعتين ويسلموا، ركعتين ويسلموا لحد ما يؤذن للصلاة، أو تذكري الله عز وجل أو تقرأي القرآن. طيب وعليكم السلام. لا تصوم، يعني إيه هنا بقى؟ لا، يبقى يحرم إن إحنا نفرد يوم الجمعة بالصيام، يحرم إفراد يوم الجمعة بالصيام. لهنصوم يوم قبله أو يوم بعده، يعني أنا حابة أصوم يوم الجمعة يبقى أصوم خميس وجمعة أو جمعة وسبت، لكن أصوم الجمعة كده منفرد لا، يحرم لا تصوم. طيب وإيه تاني؟ ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. طيب هنا برضو يحرم إن احنا نخصص ليلة الجمعة بالقيام، لا ما ينفعش خصصها بقيام، قيام الليل يعني، لا هي زي أي يوم من أيام الإيه الأسبوع، ما نقعدش طول الأسبوع ما نصليش قيام ونيجي ليلة الجمعة نصلي قيام، لا يحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. طيب هنا بيقول لك لا خلاف بين العلماء في أن الجماعة شرط من شروط صحة صلاة الجمعة، ده عليه إجماع إن الجماعة لازم يوم يعني صلاة الجمعة تكون في جماعة، ده شرط في صحتها. لحديث إيه؟ لحديث النبي: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، الجمعة حق واجب على كل مسلم ها في جماعة. اختلفوا بقى في العدد، هل هو العدد اللي تنعقد به الجمعة 15 ولا في قال 12 وفي قال 3 وفي قال 2؟ والحقيقة ان هي يعني افترقوا على 15 مذهب ذكرها الحافظ في الفتح، والرأي الراجح انها تصح باثنين فاكثر، يعني لو اثنين الصلاة الجمعة كده تصح. ليه؟ قال الشوكاني: وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بإجماع، بمعنى إني كل الصلوات الخمس في إجماع على إني لو اتنين صلوا مع بعضهم دي تعد جماعة، الجماعة بتنعقد باتنين وده عليه إجماع. فالشوكاني بيقول لك وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بإجماع، يعني ان يكونوا اتنين، والجمعة صلاة، الجمعة برضو صلاة، فلا تختص بحكم يخالف غيرها، يعني الجمعة صلاة زي اي صلاة يبقى برضو هتنعقد باتنين، فلا تختص بحكم يخالف غيرها الا بدليل، ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها. وكذلك قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الاحاديث تعيين عدد مخصوص. وممن ذهب الى هذا الطبري وداود الظاهري والنخعي وابن حزم، قالوا ان ايه الجمعة بتنعقد باتنين، وده طبعا لذهب اليه الشوكاني برضه. طيب مسألة الجمعة تلزم كل من كان في البلد او القرية التي تقام فيها الجمعة سواء سمعوا النداء او لم يسمعوا وهذا مجمع عليه. خذي بالك مجمع عليه، يبقى الجمعة تلزم كل من كان في بلد أو قرية تقام فيها الجمعة سواء سمع النداء أو لم يسمع، وده مجمع عليه. أما من كان خارج المدينة أو القرية وليس عليهم جمعة ففيهم خلاف. فرضي واحد في الصحراء في البادية عايش في خيمة كل فترة عمال يبدل من هنا لهنا لهنا، طبعا ده في خلاف هل في حقه جمعة أم لا. وعن إقامة الجمعة في السفر، إقامة الجمعة بقى في السفر لم ينقل عن الصحابة أنهم أقاموا الجمعة في السفر. خدي بالك لم ينقل عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في السفر. خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسافروا، طبعا هو كان أسفار النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لما كانوا بيسافروا النبي كان معاه بيبقى جمع كبير، عدد كبير من الصحابة، ولكن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ان هو ايه صلى الجمعة في السفر، ما جمعهمش بقى وايه وصلى بيهم الجمعة لا. يبقى المسافر ليس عليه جمعة. أما من يصلي تبعا فلا بأس. يعني إيه تبعا فلا بأس؟ يعني فرض دلوقتي أنا مسافرة في طريق السفر وبعدين لقيت مسجد وأنا ماشية في طريقي، طبعا أنا بتكلم يعني على الرجل، وجد في طريقه مسجد وبيصلي الجمعة، ممكن إن أنا إيه أنزل وأصلي معاهم، واخد بالك؟ لكن أنا مثلا ما كنتش مسافرة ومعايا مجموعة ناس كتير وأقيم بقى الجمعة وأصلي جمعة، لا لا، ممكن أصلي تبع لبلد من البلدان اللي أنا بعدي عليه. وقال ابن حزم أنها واجبة في السفر والحضر، ولكن طبعا قول ضعيف. ابن حزم هو اللي أوجبها في السفر وفي الحضر ولكن ضعيف جدا. ليه؟ لأن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم صلوا الجمعة في سفر. خذي بالك لا المنازل لا. بصي هنا زي ما قال العلماء قالوا أن هي تصح في الأماكن اللي هي زي ما نقول مفتوحة، لما منعت من المساجد بيصلوا في الأسطح في الحدائق يجوز هذا الأمر، في الأماكن اللي هي إيه مفتوحة يجوز إن هم إيه يتجمعوا ويصلوا الجمعة جميعا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.